قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما رواه أهل السنن وغيرهم. قوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، هذا فيه دليل على بعث الإمام السعاة لاستلام وقبض الصدقات، يفوض شخصا أو أشخاصا يقبض من المسلمين صدقاتهم. وقوله عمر، إذا قيل عمر وسكت عنه فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل يعني قال عمر أو قال غيره: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن من منع، أن من منع واجبا يرفع أمره لمن يلزمه بتسليم هذا الواجب أو القيام به، أو فعل محرما يرفع أمره لمن يستطيع منعه من المحرم، ولا يقال إن هذا من الغيبة أو من ذكرك أخاك بما يكره، بل هذا من باب الشكاية، والشكاية واردة، يشكو المرء الآخر على من يأخذ له حقه منه، كما قالت هند امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أخطأت في سبك لزوجك. وهو عليه الصلاة والسلام لما استشارته فاطمة بأن خطبها معاوية وأبو الجهم، فأيهما تطيع، يعني هي موافقة على واحد منهم، لكن استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في أيهما، فنمنعها صلى الله عليه وسلم من الاثنين، لم يشر عليها بالاثنين، فقال: إن معاوية صعلوك لا مال له، وإن أبا الجهم ضراب للنساء، وفي رواية: لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الأسفار أو أنه كثير الضرب. انكحي أسامة، فتركت الاثنين وتزوجت أسامة، فدل على أن المشير والمشتكي والناصح لا حرج عليه أن يذكر الإنسان بما يكره. فمثلا إذا استشارك أخوك المسلم في تزويج فلان أو في المعاملة مع فلان أو في البيع على فلان أو الشراء من فلان وأنت تعرف مثلا صفة ذميمة فيه لا تصلح، فتخبر صاحبك بما تعلم عنه، وليس هذا من الغيبة بل هذا من النصح. وهكذا منع ابن جميل، ابن جميل قيل اسمه عبد الله وقيل حسنا أو حسينا، ولم يذكر له تعريف أكثر من اسمه، فقيل إنه من الأنصار وقيل إنه متهم بالنفاق. وخالد هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمن منع، استلم ممن استلم منه وامتنع عنه هؤلاء الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الثلاثة قائلا: ما ينقم ابن جميل؟ يعني ماذا ينقم؟ ماذا ينكر؟ أن كان فقيرا فأغناه الله؟ هذا شكر النعمة؟ كان المرء فقير لا مال له فرزقه الله المال، فمن شكر المنعم أن تؤدي الواجب. ما ينقم ابن جميل، هذا من الذم، من تأكيد الذم بما يشبه المدح، تأكيد الذم بما يشبه المدح ظاهره، وعكسه تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقول الشاعر: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لا عيب فيهم سوى هذا العيب، كأنه يقول تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهذا ليس بذم. لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، فهم مدحهم بالشجاعة، مدحهم بأن سيوفهم فلت ودثرت من كثرة ما يضربون أعداءهم. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، ليس هذا هو الواجب ولا هذا الذي ينبغي لمن كان فقيرا فاغتنى، أن يحمد الله جل وعلا وأن يعطي مما أعطاه الله. فمن شكر المنعم أن تؤدي الواجب. الله جل وعلا تفضل عليك بالقوة في بدنك والصحة والعافية، استعمل هذه القوة وهذه الصحة في طاعة الله جل وعلا، في المحافظة على الفرائض، في مساعدة الضعفاء، في السعي على المحتاجين، في نفع الغير. احمد الله أنك تستطيع ولست مقعدا في بيتك، أو تدفع بعربية ونحوها، احمد الله على الصحة، فأدي زكاة هذه النعمة بمساعدة الغير. الله جل وعلا تفضل عليك بالمال، احمد الله جل وعلا على ذلك وواسع إخوانك، لا تتركه خلف ظهرك فيكون حملا ثقيلا عليك يوم القيامة وعقوبة. انفع به وانتفع به، وانفع نفسك وانفع غيرك، هذه نعمة، فمن شكرها أن تواسي بها. وهكذا كل نعمة ينبغي للعبد أن يؤدي شكرها ويؤدي زكاتها. والزكاة تتفاوت بحسب النعمة، كل نعمة على قدرها. لك جاه أد هذه شكر هذه النعمة بالشفاعة وإيصال حاجة من لا يستطيع إيصال حاجته، وهكذا. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لامه وبين خطأه، وأنه كان الواجب عليه أن يسارع ولا يتوانى، لأن الشكر واجب على كل صاحب نعمة للمنعم سبحانه وتعالى، وخاصة من ذاق الفقر والحاجة والبؤس ثم يسر الله له وأغناه وقضى حاجته، أن يحمد الله جل وعلا على ذلك ويواسي بما بشيء مما أعطاه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما خالد ابن الوليد رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمون خالد. أولا، كلمة تظلمون خالد دل على أن الإنسان إذا توهم في شخص ما أمرا من الأمور التي لا تليق يقال ظلمته، وإن كان لا يأثم، وإن كان لا يأثم، لأن عمر رضي الله عنه أو من قال هذا القول يظن أن خالدا منع الواجب فاتهمه بذلك، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ظلما منهم له. وليس كل ظلم مثلا يأثم صاحبه، لأنه يريد منه أن يدفع ما يظن أنه واجب عليه، فهو من محبته لأداء حق الله جل وعلا اشتكاه. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تلك الشكوى ظلما، لأنه يعرف حقيقة خالد رضي الله عنه. قال تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال العلماء في هذه العبارة أقوال رحمهم الله، منهم من قال إن خالد المعروف عنه رضي الله عنه أنه أعطى أكثر مما يجب عليه، فلا يليق بمن وقف أشياء لا تجب عليه أن يمتنع من أداء أشياء واجبة كالزكاة. إنسان أوقف أوقافا في سبيل الله هل يظن به أنه يمنع الزكاة الواجبة؟ الزكاة الواجبة أوجب وأحتم. هذا قول. يقول إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد رضي الله عنه إنه وقف أشياء لا تجب عليه، ومثل من يفعل هذا الفعل ما يظن فيه أن يمنع الواجب. هذا قول. اعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد. القول الثاني لبعض العلماء قالوا إن قوله احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله يعني صرف زكاته في هذه الجهة، لأن الجهات التي تصرف فيها الزكاة كم هي؟ 8 كما في كتاب الله، 8 وفي سبيل الله وابن السبيل، 7 و8 في سبيل الله. فسره جمهور العلماء بالجهاد في سبيل الله خاصة، وعلى قول ضعيف أنه كل عمل صالح وقربة لله يعتبر في سبيل الله، لكن قول الجمهور على أن المراد بسبيل الله هو الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد صرف زكاته في سبيل الله، صرفها بأن جعل ما يملك من السلاح والعتاد جعله للمجاهدين في سبيل الله، هذه زكاته أداها في هذا المجال. وأما العباس فهي علي ومثلها، وفي بعض الروايات فهي عليه ومثلها. فهي علي ومثلها، للعلماء فيها قولان: علي ومثلها، علي ومثلها يعني أن زكاته أنا أتحملها عنه، أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه فكيف تشتكيه؟ أنا أتحمل زكاته، هذا قول. والقول الآخر ويسنده أحاديث لكنها ضعيفة: فهي علي ومثلها يعني عندي أنا استلفت منه زكاة 2 ليست زكاة سنة فقط بل زكاة 2 علي زكاة لهذه السنة ومثلها كذلك العام القادم. وأخذ من هذا دلالة على جواز تعجيل الزكاة، وأن الإمام إذا انتابه أمر من الأمور التي تحتاج إلى مال وليس بين يديه ما يكفي ذلك أن يأخذ من المسلمين الزكاة لسنة وأكثر. يقال أنت يا فلان بكم تزكي عادة؟ 1000، أعطنا زكاة هذه السنة وزكاة السنة الجاية. فهي علي ومثلها أي عندي ومثلها. وفي بعض الروايات فهي عليه ومثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلزم عمه بزكاة مضاعفة، لأن عمه من الأخيار رضي الله عنه، ولا يليق بالخير أن يمنع الواجب، فإذا منع الواجب ألزم بأكثر منه، لأن حاله ليس كحال غيره الذي يمنع الواجب فيؤخذ منه ويترك، بل إذا امتنع أخذت منه وأخذ أكثر. وهذا قول ضعيف، لأنهم قالوا إن العباس رضي الله عنه وصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق أن يصدر منه أن يمنع الزكاة، وإنما الأقرب والله أعلم فهي قوله فهي علي، ومثلها أنه اقترضها منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه جاء إليه عمر يطلب منه الزكاة فقال ليس عندي شيء أو ليس لكم لدي شيء أو نحو ذلك، فظنها عمر امتناع وهو يخبر بأنه أدى ما عليه رضي الله عنه وأرضاه. قول لبعض العلماء أن قوله فهي عليه ومثلها يعني أن زكاته كأننا قبضناها منه ورددناها له، وهذا قول ضعيف لأن العباس رضي الله عنه ليس من أهل الزكاة فلا تحل له الزكاة، فلا يقال إن النبي قبض زكاته وردها إليه لأنه ليس من أهل الزكاة، فهو من بني هاشم الذين لا تحل لهم الزكاة. ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ الصنو المثل، ويطلق الصنو في الأصل على النخلتين اللتان تنبتان من أصل واحد ثم تفترقا، فيقال هما صنو يعني واحدة مثل الأخرى، وكذلك يطلق على أولاد الرجل الواحد مثلا يقال صنوان يعني مثلان سوا سوا. أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه يعني أنه يستحق من التعظيم والتقدير من الرجل مثل ما يستحق أبوه، يعني عليه أن يحترمه، كأنه يقول له كيف تشتكي عمي علي؟ أما علمت أن له حق علي كحق أبي؟ وفي هذا دلالة على منزلة العم، وأنه يجب أن يعامل لا كسائر الناس بل يكون له منزلة، فلا ينادى باسمه وإنما يكرم بالمنادات والتقدير، وما يمكن أن يكرم به ويميز عن سائر الناس لأن له حق. ما يؤخذ من الحديث مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة، يعني حتى وإن كانت الزكاة في نفس البلد، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر وهؤلاء في المدينة، فيمكن أن يبعث الإمام رجلا يقبض الزكاة من التجار وآخر يقبض الزكاة من الفلاحين وآخر يقبض الزكاة من أصحاب المواشي وهكذا. جواز شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يجبره على أدائها، وأن هذا لا يعتبر من السب ولا يعتبر من الغيبة، وإنما هو من أجل استخراج الحق منه. ومثله في الشكوى كل ممتنع عن واجب أو فاعل محرم. ثلاثة قبح من جحد نعمة الله عليه شرعا وعقلا، يعني أن الواجب على كل مسلم أن يشكر الله جل وعلا وأن يحمد الله على نعمه، وكل مسلم وكل امرئ يتقلب في نعم الله جل وعلا، لكن كفر النعمة قبيح، وأقبحه في من يكون مسلوب النعمة ثم أعطيها، هذا حديث عهد بالحاجة والفقر، فكان الأجدر به أن يسارع في أداء الواجب. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده. فشكر النعمة سبب من أسباب توافرها وكثرتها واستقرارها ودوامها بإذن الله. كما أن كفران النعمة وإن كان المرء مسلم، لأن ليس المراد هنا الكفر المخرج من الإسلام، وإنما منه كفران النعمة، أن يكون المرء في نعمة ثم يكفرها، فقد تسلب منه وتؤخذ ولا تبقى معه لأنه غير أهل لذلك. ولئن كفرتم يعني نعمة الله، إن عذابي لشديد. والكفر كفران، كفران النعمة وكفران بالله جل وعلا، وكلاهما يطلق عليه كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن الشكاية. تكفرن العشير يعني تكفر الزوج، تكفر نعمة الزوج، وإن كانت مسلمة مصلية صائمة مطيعة لله، لكنها في جانب الزوج عندما ترى منه أي شيء من الجفا أو من الإساءة تنكر كل ما سبق من الإحسان، وهذا من كفران النعمة. ثانيا، أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله أو المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، لأنها ليست مملوكة لأحد. فمثلا الأوقاف والأسبال والأثلاث التي بيد الأوصياء والوكلاء، كل هذه ليس فيها زكاة، ما لم تكن موقوفة على معين ونصيب كل شخص بقدر النصاب، أو يضم إلى ما عنده من النصاب فيزكى. أما إذا كانت موقوفة على وجه من وجوه البر وليست على أشخاص معينين فلا زكاة فيها. مثلا عمارة وقف على المساجد، يستلم الوصي أو الوكيل أو الناظر الريع ويصرفه على المساجد، على الفقراء يستلمه وينفقه على الفقراء، يستلمه وينفقه فيما خصص له. لكن هذه العمارة وقف على أربعة أشخاص مثلا معينين، كتب العقد مثلا في محرم، إذا حال الحول على هذا المال وجب على كل واحد زكاة نصيبه من الوقف، لأنه وقف على معين فهو مستحق لهذا المال يزكيه. وذلك على أن عذره في منع الزكاة هو جعلها وقفا في سبيل الله، وعلى معنى أنه جعلها معدة للاستعمال والقنية، يعني أن أعتاده وأدرعه جعلها في سبيل الله فهذه لا زكاة فيها، أو أنها جعلها للاستعمال وينتفع بها في سبيل الله فلا زكاة فيها، لأنه الزكاة في الشيء المعد للتجارة. فمثلا شخص عنده دروع وآلات من آلات الحرب، جعلها لإعانة المجاهدين، أو يعطيها من أراد الدفاع عن الإسلام والمسلمين، هذه لا زكاة فيها. شخص تجارته في السلاح، في بيعه وشرائه وتوريده ونحو ذلك، هذه عروض تجارة فيها زكاة. خمسة، جواز جعل الأشياء المنقولة وقفا لله تعالى وفي سبيله، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يصح وقف المنقول، وإنما الأوقاف في العقارات الثابتة، وأما المنقولة فلا يصح وقفها. فهذا الحديث دليل على عدم صحة ذلك، وأنه يجوز وقف المنقول كما يوقف العقار ونحوه، لأن الأدرع، الدرع هو ما يلبس في الحرب ليقي ضرب السلاح وسيف ونحو ذلك من الأشياء التي تستعمل في الحرب. أما الاعتذار عن العباس فيحتمل إفادة جواز تعجيل الزكاة، لأنه كما تقدم أنه ورد أنه قال علي ومثلها اقترضت منه أو استلفنا منه زكاة عامين، ويحتمل إفادة جواز تحمل الزكاة عمن وجبت عليه، يعني في احتمال آخر أنه يقول أنا أدفع زكاة العباس، زكاة العباس علي لأنه بمنزلة أبي. وفي هذا دليل على جواز تحمل الزكاة عن الغير بشرط أن يعلم هو عن ذلك. فمثلا إذا أردت أن تساعد والدك بمساعدة تقول يا أبي أنا أدفع زكاة مالك، فإذا أذن لك في ذلك جاز وتدفعها من مالك. أما أن تدفعها بغير علمه أو تأخذها من ماله بغير علمه وتدفعها فلا يصح، لأن الزكاة لا بد لها من نية، ولا بد أن ينوي دفع الزكاة إما بنفسه أو بوكيله أو يدفعها قريب عنه، فلا بد أن يعلم. لأن مثلا بعض الأشخاص يتهم والده بأنه لا يتبرى من الزكاة أو لا يخرج الزكاة كاملة، ثم يأخذ من مال والده شيئا فشيئا بالخفاء عنه ويصرفها في الزكاة رغبة في إبراء ذمة أبيه من الزكاة، وهذا لا يكفي ولا يصح، لأنه لا بد أن يعلم هو بذلك وأن يحتسب ذلك عند الله. فيجوز مثلا للولد أن يدفع زكاة أبيه بعد علمه، كما يجوز للزوج مثلا أن يدفع زكاة زوجته. مثلا تقول له الزوجة مثلا علي زكاة 1000 ريال، لأن عندها ذهب يعادل قيمة 40,000 ريال مثلا، وزكاة 40,000 مثلا، فتقول علي زكاة 1000 ريال ولا أملكه، فيقول زوجها أنا أتحمل ذلك عنك وأخرجه، فيصح. أو الأب يتحمل زكاة ابنه ونحو ذلك، أو الأخ يتحمل زكاة أخيه، فيجوز أن يتحمل المتحمل زكاة الغير بعد علمه. يقول ويبعد أن يمنع العباس الزكاة لغير عذر، وهذا بعيد. سبعة، تعظيم العم وكبر حقه لأنه بمنزلة الأب، في قوله صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن عم الرجل صن وأبيه يعني مثل أبيه في التعظيم؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. يقول الأخ إذا قدم زكاة عامين مثلا، يعرف أن زكاته هذه السنة 1000 ريال، وثم قدم زكاة عامين دفع 2000، ثم في السنة القادمة زاد المال بإذن الله وصار أكثر فيدفع الزائد. كذلك المرء إذا أعطى المصدق زكاة ماله ثم تبين له أن المال أكثر فلا تبرأ ذمته إلا بإخراج حق الزائد. فمثلا إذا قال له المصدق مثلا عليك زكاة 1000 ريال، فأخذ المصدق 1000 ريال، لا يقول صاحب المال برئ ذمتي، ثم تبين له أن زكاته أكثر من 1000 ريال، فيجب عليه أن يخرج الزائد. يقول السائل: ما رأي الشرع في زكاة المزرعة الصغيرة داخل البيت إذا كانت نخلا، وهل تقدر مالا أم لا بد من الزكاة من نفس الثمار؟ زكاة الخارج من الأرض سواء كان في بيت أو في حوش أو في مزرعة أو بعل في البرية، كله تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا. ثم إن الزكاة من الخارج من الأرض يجوز أن تخرج منه وأن تخرج من غيره بشرط ألا تكون أقل منه. فمثلا إذا كان عنده في بيته ما هو أكثر من النصاب والزكاة تدفع عند جفاف التمر، إلا أنه أكل ثمرته هذه طريئة وأعطى منها وأهدى وتصدق، الزكاة إلى الآن ما أديت لأنها تؤدى بعد الجفاف، فله أن يشتري من السوق مقابل الزكاة التي عليه ويدفعها، إن طلبها الإمام فبها ونعمت، أعطاها لمندوب الإمام، وإن لم يطلبها أخرجها هو لمستحقيها. ولا يلزم أن تكون من عين المال، لا يلزم، كما تقدم لنا هذا أكثر من مرة في أن من كان له مال يزكيه مثلا، ثم جاءه في نفس اليوم مبلغ من المال فأخرجه زكاة عن المال السابق فلا بأس بذلك. عنده زكاة مثلا، يخرج الزكاة 1000 ريال وعنده 40,000 مثلا في الصندوق، في اليوم الذي يخرج الزكاة استلم راتبه، فأخذ من راتبه هذا الذي سلمه اليوم 1000 ريال وأخرجها زكاة عما في صندوقه، جاز ذلك. يقول السائل: من هو اليتيم؟ هل من فقد أباه أو أمه؟ اليتيم من بني آدم من فقد أباه وهو دون الحلم، فلا يقال لمن بلغ 15 سنة يتيما انتهى، ولا يقال لمن فقد أمه وإن كان صغيرا يتيم، لأن حاجة الآدمي لأبيه أكثر من حاجته لأمه في الإنفاق عليه ورعايته والقيام عليه وتأديبه وتعليمه. واليتيم من غير بني آدم من فقد أمه، يقال هذه سخلة يتيمة، يعني ماتت أمها وهي صغيرة، لأن حاجة البهيمة إلى أمها أكثر من حاجتها إلى أبيها. يقول السائل: إذا كنت كفيلا غارما وعجز المكفول عن السداد، فهل يجوز لي أن أسدد عنه من زكاة مالي؟ وإذا كنت علي نذر أن أتصدق على الفقراء، فهل أعطيه وأسدد عنه من هذا النذر؟ إذا كان فقيرا وأنت لست وارثا له فتعطيه هو من زكاة مالك ليسدد، أما إذا ألزمت أنت بالسداد فلا تدفع زكاة مالك لما ألزمك به الحاكم، لأنك في هذه الحال تقي رأس مالك بهذه الزكاة. أما إذا كان هو الملزم والسجين فأنت تعطيه كما تعطي غيره إذا لم تكن ترثه، أما إذا كنت ترثه فلا تعطيه من زكاة مالك. وإذا ألزمت بالدفع حينئذ فتدفع ولا تأخذ من زكاة مالك، وإنما لك أن تأخذ مما من زكاة مال الغير، لأنك حينئذ غارم والغارم يعطى من الزكاة. يقول السائل: فاتتني ركعة من يوم الجمعة، هل إذا قمت للثانية أجهر أم أسر؟ إذا أدركت ركعة من صلاة الجمعة فقد أدركت الجمعة، فتضيف إليها أخرى وقد تمت صلاتك، ثم لا حرج عليك في الجهر أو الإسرار. إن كان الجهر يشوش على من حولك فلا تجهر، لأن الجهر سنة والتشويش ممنوع محرم، ما يجوز للمسلم أن يشوش على غيره، لا على تالي للقرآن ولا على مصل ولا على نائم، فلا ترفع صوتك إذا كان يترتب على ذلك تشويش على الغير. أما إذا كان لا يترتب على هذا شيء فلك أن تجهر بها. ومن المعلوم أن الجهر في الجهرية والسر في السرية من سنن الصلاة، لو أسررت في صلاة العشاء منفردا أو جماعة فصلاتك صحيحة، ولو جهرت بصلاة العصر أو صلاة الظهر مثلا فصلاتك صحيحة، إلا أن الإسرار في السرية أفضل، والجهر في الجهرية أفضل. يقول: لدي قطيع أغنام 9 شهور في البيت و3 شهور في المرعى، وما هي الزكاة المفروضة؟ ما دام أنها 9 أشهر في البيت و3 ترعى في المرعى فلا زكاة فيها، هذه واجبة، لأنها تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت ترعى، إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. إذا كانت سائمة 9 أشهر وفي البيت 3 أشهر مثلا فهذه تعتبر سائمة فيها الزكاة. أما إذا كان العكس كما ذكرت، 9 أشهر تعلفها و3 ترعى في المرعى فليست سائمة فلا زكاة فيها إلا صدقة تطوع، إلا إن كانت معدة للتجارة تبيع وتشتري فيها فزكاتها زكاة عروض التجارة. يقول السائل: بعض المصلين يزيدون سجدتين بعد الصلاة، فما حكم هذه؟ ومن هم الذين يقولون بهذا؟ وهل هم مجانبون للسنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمصلي أن يزيد في صلاته غير ما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمرء، وإذا تعمد ذلك، تعمد الزيادة، بطلت صلاته. وإنما يسجد سجدتين في آخر الصلاة إذا سهى، وكان السهو عمده يبطل الصلاة فيجب سجود السهو. وإذا كان السهو عمده لا يبطل الصلاة فيستحب السجود ولا يجب. أما إذا كان لم يحصل منه سهو وإنما تعمد زيادة فعل في الصلاة، سجود أو ركوع أو قيام لا يجب، فلا يجوز له ذلك ويبطل صلاته، لأن الصلاة أفعالها توقيفية، فلا يجوز لنا أن نجتهد فيها بأشياء من عندنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته وسجد سجدتين، فإذا سهونا سجدنا سجدتين، وإذا لم يحصل سهو فلا يجوز لنا أن نسجد في الصلاة سجودا زائدا. يقول السائل: هل يجوز القضاء لمن سبق أن ترك الصلاة عمدا ولم يؤديها في وقتها، وما كفارة ذلك؟ إذا ترك الصلاة وقتا أو أوقاتا معدودة. فقال كثير من العلماء يجب عليه قضاء ذلك والتوبة ويبادر بالقضاء ولا يقضي كل فريضة مع ما يماثلها، هذا خطأ. إذا كان على الإنسان صلوات مثلا، إذا صلى الفجر قام يصلي، إذا صلى الظهر قام يصلي عن الظهر وهكذا، هذا خطأ. إذا كان عليه صلوات تركها سهوا أو عمدا فعليه المبادرة بقضائها ويقضيها مرتبا وحسب استطاعته، فإذا عجز استراح ثم استأنف القضاء. ويرى بعض العلماء أن المرأة إذا ترك الصلاة متعمدا فإنها لا تقضى، لأن القضاء لا يكفرها، وإنما عليه المبادرة بالتوبة وإحسان العمل فيما بقي من عمره. وأما إذا كان تركه للصلاة تركا بالكلية أوقاتا كثيرة فهذه لا تقضى، لأنه حال تركه للصلاة متعمدا وتوالى ذلك فذلك كفر وخروج من ملة الإسلام. والكافر إذا من الله عليه بالتوبة والإسلام والندم على ما فرط منه لا يؤمر بقضاء ما فاته، أولا ترغيبا له بالتوبة إلى الله جل وعلا، ثانيا أنه غير مخاطب إذا كان تاركا للصلاة متعمدا وهو كافر فلا يؤمر بفروع الإسلام. فمثلا إذا كان ترك الصلاة فترة طويلة ثم لما بلغ الأربعين أو أكثر من ذلك أو أقل من الله عليه بالتوبة فندم على ما فرط منه فبدأ يصلي، لا نقول له اقض الصلاة من حين بلغت 15 سنة إلى سن 40، اقض الصلوات الماضية عليك 25 سنة، لا، لأن حال تركه للصلاة كفر والعياذ بالله. فإذا أسلم الكافر فلا يؤمر بقضاء ما فاته، وإنما عليه أن يحسن العمل فيما بقي. يقول كيف نصلي صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح وردت في حديث ضعيف لا يعتمد عليه، والسنن الراتبة والتطوع المطلق والنوافل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، وفيها غنية للمسلم إذا حافظ على الرواتب والنوافل وصلاة الليل، فهو ليس بحاجة إلى أن يعمل أعمالا يتقرب بها إلى الله مبناها على أحاديث ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة غنية والحمد لله. يقول السائل أنا قضيت فريضة الحج منذ سنوات ولكني لم أطف طواف الوداع نظرا لأني مرهق ومتعب ولست عاجزا والحمد لله، فماذا علي؟ عليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام 10 أيام. فطواف الوداع في الحج واجب لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. يقول السائل: ما حكم المذي وكيف يتم التطهر منه وكيف نفرق بينه وبين وساوس الشيطان؟ المذي نجس وموجب للوضوء فيغسل أثره لأنه نجس، ويتوضأ عنه لأنه ناقض للوضوء. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذا، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه زوج فاطمة رضي الله عنهما، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. دل قوله يغسل ذكره على نجاسته، وقوله ويتوضأ دل على أنه موجب للوضوء. وكيف نفرق بينه وبين وساوس الشيطان؟ نفرق: إذا أحس بالمذي يقينا انتقض وضوءه ويخرج، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وإذا كان مجرد شك أو توهم أو ظن فلا يلتفت له، لأن الأصل الطهارة، ولا ينتقض وضوءه إلا بيقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا: فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يخرج من صلاته إذا شعر بانتقاض الوضوء حتى يتيقن إما بسماع الصوت أو بوجود الريح، حينئذ يكون قد تيقن الحدث فيخرج. هذا الذي يسأل عن مزرعة أحياها ثم أجر إياها من قبل الدولة، يقول: هل يجوز لنا بيعها؟ نعم، يجوز لك أن تبيع اختصاصك فيها إذا لم تملكها. يقول السائل: كنت أطوف وفي الشوط السادس اعتقدت أنه خرج مني ريح، فهل أعيد الطواف أم أكمل الطواف؟ فرق بين قولك اعتقدت أو توهمت. مثلا إذا كنت تجزم أنه خرج منك ريح فيجب عليك أن تخرج وتتوضأ وتبدأ الطواف من أوله، إذا كان طواف تطوع إن شئت، وإذا كان طواف واجب فتبدأه من أوله. وأما إذا كان مجرد شك فلا تخرج، ما دمت لم تتيقن الحدث فلا تخرج، لأنك في طوافك كما أنك في صلاتك. إذا كنت في صلاتك وخشيت أنه خرج منك ريح فلا تخرج حتى تتيقن هذا. يقول: إذا سهى الإمام ركعة كاملة خلف الإمام، هل يقضي هذه الركعة أم يضمنها الإمام؟ إذا سهى ولم يأتي بأفعالها، كأن يكون جلس والإمام قام وأتى بالركعة ولم يتابع الإمام، فإنها فإن عليه قضاؤها، لأنه فاته ركعة سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها فيقضي ذلك. هذه السائلة تقول: أحرمت بالعمرة منذ يومين وأنا حائض، على أساس أنها ستنتهي ولكنها مرت الفترة ولم تنتهي. إذا كانت لا تزال في حيضها فإنها تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل، أما إذا تغير دمها وانتهت مدة عادتها وعلمت أنها انتهت فترة حيضها فعليها أن تغتسل وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم، وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، لأنه لا يمنع من أداء العمرة إلا نوعان من أنواع الدماء، وهي دم الحيض ودم النفاس فقط، وأما دم الاستحاضة وغيره من الدماء فإنها لا تمنع من الإتيان بالطواف والسعي وإتمام العمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.